بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 282 من البداية والنهاية. من الأيام لم تسمع كيوم ولم يسمع به قوم ذكوروا. قتلنا في الغبار بني حطيط على راياتها والخيل زوروا. ولم يك ذو الخمار رئيس قوم لهم عقل يعاقب أو نكير. أقام بهم على سنن المنايا وقد بانت لمبصرها الأمور. فأفلت من نجا منهم حريضا وقتل منهم بشر كثير. ولا يغني الأمور أخ التواني ولا الغلق الصريرة الحصور. أحناهم وحان وملكوه أمورهم وأفلتت الصقور. بنو عوف تميح بهم جياد أهين لها الفصافص والشعير. فلولا قارب وبنو أبيه تقسمت المزارع والقصور. ولكن الرياسة عمموها على يمن أشار به المشير. أطاعوا قاربا ولهم جدود وأحلام إلى عز تصير. فإن يهدوا إلى الإسلام يلفوا أنوف الناس ما سمر السمير. فإن لم يسلموا فهم أذان بحرب الله ليس لهم نصير. كما حكمت بني سعد وجرت برهط بني غزية عن قفير. كأن بني معاوية بن بكر إلى الإسلام ضائنة تخور. فقلنا اسلموا إنا أخوكم وقد برئت من الإحن الصدور. كأن القوم إذ جاءوا إلينا من البغضاء بعد السلم عور. فصل. وقد انهزمت هوازن. أعيد. ولما انهزمت هوازن وقف ملكهم مالك بن عوف النصري على ثنية مع طائفة من أصحابه فقال قفوا حتى تجوز ضعفاؤكم وتلحق أخراكم. قال ابن إسحاق فبلغني أن خيلا طلعت ومالك وأصحابه على الثنية. فقال لأصحابه ماذا ترون؟ قالوا نرى قوم واضعي رماحهم بين آذان خيلهم طويلة بوادهم. فقال هؤلاء بنو سليم ولا بأس عليكم منهم. فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادي ثم طلعت خيل أخرى تتبعها. فقال لأصحابه ماذا ترون؟ قالوا نرى قوما عارضي رماحهم أغفالا على خيلهم. فقال هؤلاء الأوس والخزرج ولا بأس عليكم منهم. فلما انتهوا إلى أصل الثنية سلكوا طريق بني سليم ثم طلع فارس. فقال لأصحابه ماذا ترون؟ فقالوا نرى فارسا طويل البادي واضع الرمحة. قبل المتابعة في الحاشية. 6. زور مشدودة بالأعنة. 7. حريض لا يستطيع النهوض. 8. يميد يتمايل والفصافص أعشاب للدواب تسمى كذلك ما دامت رطبة. 9. عن قفير عجوز متسلطة. 10. الإحن العلال. أتابع. واضع رمحه على عاتقه عاصبا رأسه بملاءة حمراء. قال هذا الزبير بن العوام وأقسم باللاتي ليخالطنكم فاثبتوا له. فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنية أبصر القوم فصمد لهم فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها. فصل. وأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالغنائم فجمعت من الإبل والغنم والرقيق. وأمر أن تساق إلى الجعرانة فتحبس هناك. قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الغنائم مسعود بن عمرو الغفاري. فصل. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أصحابنا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مر يومئذ بامرأة قتلها خالد بن الوليد والناس متقصفون عليها، فقال لبعض أصحابه: أدرك خالدا فقل له إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا. هكذا رواه ابن إسحاق منقطعا. وقد قال الإمام أحمد: ثنى أبو عامر عبد الملك بن عمرو، ثنى المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد، حدثني المرقع بن صيفي عن جده رباح بن ربيع أخي بني حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة غزاها، وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها، ثم لحقهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على راحلته فانفرجوا عنها، فوقف عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ فقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له لا يقتلن ذرية ولا عسيفا. وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث المرقع بن صيفي به نحوه. غزوة أوطاس. وكان سببها أن هوازن لما انهزمت ذهبت فرقة منهم، فيهم رئيس مالك بن عوف النصري، فلجأوا إلى الطائف فتحصنوا بها، وسارت فرقة فعسكروا بمكان يقال له أوطاس، فبعث إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سرية من أصحابه عليهم أبو عامر الأشعري فقاتلوهم فغلبوهم. ثم سار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنفسه الكريمة فحاصر أهل الطائف كما سيأتي. قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون يوم حنين أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف، وعسكر بعضهم بأوطاس، وتوجه بعضهم نحو نخلة، ولم يكن في من توجه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيف، وتبعت خيل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سلك الثنايا. قال: فأدرك ربيعة بن رفيع ابن أهان السلمي، ويعرف بابن الدغنة، وهي أمه دريد بن الصمة، فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة، وذلك أنه في شجار لهم، فإذا برجل فأناخ به، فإذا شيخ كبير. في الحاشية: واحد ابن هشام في سيرته، اثنان صحيح أبو داود، في الجهاد أحمد والعسيف الأجير. متابع: وإذا دريد بن الصمة ولا يعرفه الغلام، فقال له دريد: ماذا تريد بي؟ قال: أقتلك. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع السلمي. ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئا. قال: بئس ما سلحتك أمك، خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي في الشجار، ثم اضرب به، وارفع عن العظام، واخفض عن الدماغ، فإني كذلك كنت أضرب الرجال. ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة، فرب والله يوم منعت فيه نساءك. فزعم بنو سليم أن ربيعة قال: لما ضربته فوقع تكشف، فإذا عجانه وبطون فخذيه مثل القراطيس من ركوب الخيل إعراء، فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه، فقالت: أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثة. ثم ذكر ابن إسحاق ما رثت به عمرة بنت دريد أباها، فمن ذلك قولها: قالوا قتلنا دريدا، قلت: قد صدقوا. فظل دمعي على السربال منحدر، فلولا الذي قهر الأقوام كلهم، رأت سليم وكعب كيف يأتمر، إذن لصبحهم غبا وظاهرة حيث استقرت نواهم جحفل ذفر. قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري، فأدرك من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال، فرمي أبو عامر فقتل، فأخذ رواية أبو موسى الأشعري وهو ابن عمه فقاتلهم ففتح الله تعالى عليه وهزمهم الله سبحانه وتعالى وهزمهم الله عز وجل. ويزعمون أن سلمة بن دريد هو الذي رمى أبا عامر من الأشعري بسهم فأصاب ركبته فقتله، وقال: إن تسألوا عني فإني سلمة ابن سمادير لمن توسمه أضرب بالسيف رؤوس المسلمة. قال ابن إسحاق: وحدثني من أثق به من أهل العلم بالشعر وحديثه أن أبا عامر الأشعري لقي يوم أوطاس 10 إخوة من المشركين، فحمل عليه أحدهم فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقتله أبو عامر. ثم حمل عليه آخر فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقتله أبو عامر. ثم جعلوا يحملون عليه وهو يقول ذلك حتى قتل 9 وبقي العاشر، فحمل على أبي عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه، فقال الرجل: اللهم لا تشهد علي، فكف عنه أبو عامر فأفلت فأسلم بعد فحسن إسلامه. فكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا رآه قال: هذا شريد أبي عامر. قال: ورمي أبو عامر أو ورمى أبو عامر إخوان العلاء وأوفى أبناء الحارث من بني جشم بن معاوية، فأصاب أحدهما قلبه، أو رمى أبا عامر إخوان العلاء وأوفى أبناء الحارث من جشم بن معاوية فأصاب أحدهما قلبه والآخر ركبته فقتله، وولى الناس أبا موسى فحمل عليهما فقتلهما. فقال رجل من بني جشم يرثيهما. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، انظر سيرة بن هشام. أتابع: إن الرزية قتل العلاء وأوفى جميعا ولم يسندا، هما القاتلان أبا عامر وقد كان داهية أربدا، هما تركاه لدى معرك كأن على عطفه مجسدا، فلم ير في الناس مثليهما أقل عثارا وأرمى يدا. وقال البخاري: قبل المتابعة، أظن فلم يرى في الناس وليس كما في المطبوع ويحتاج إلى تحقيق، والله تعالى أعلم. أتابع: وقال البخاري: حدثنا محمد بن العلاء وحدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: لما فرغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله تعالى أصحابه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته. قال: فانتهيت إليها فقلت أو إليه هنا أظنها وليست كما في المطبوع فانتهيت إليه فقلت: يا عم مر وماك، فأشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني، فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولا، فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي ألا تثبت، فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك. قال: فانتزع هذا السهم فنزعته، فنزع منه الماء. قال: يا ابن أخي، أقرئ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم السلام، وقل له: استغفر لي واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات، فرجعت فدخلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بيته على سرير مرمل أو مرمل، وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقوله قل له استغفر لي، قال فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس، فقلت ولي فاستغفر، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ورواه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن براز بن أبي بردة عن أبي أمامة، عيد عبد الله بن براز بن أبي بردة عن أبي أسامة به نحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان هو الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنزلت هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، سورة النساء. قال فاستحللنا بها فروجهن، وهكذا. رواه الترمذي والنسائي من حديث عثمان البتي به، وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري، وقد رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة، زاد مسلم وشعبة والترمذي من حديث همام عن يحيى ثلاثتهم عن قتادة. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي، مسلم في فضائل الصحابة اثنان صحيح مسلم في الرضاع، الترمذي في التفسير ثلاثة صحيح مسلم في الرضاع، أبو داود في النكاح متابع ثلاثتهم عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد أن أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصابوا السبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن، فنزلت هذه الآية في ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وهذا لفظ أحمد بن حنبل، فزاد في هذا الإسناد أبا علقمة الهاشمي وهو ثقة، وكان هذا هو المحفوظ والله تعالى أعلم. وقد استدل جماعة من السلف بهذه الآية الكريمة على أن بيع الأمة طلاقها، روي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري، وخالفهم الجمهور مستدلين بحديث بريرة حيث بيعت ثم خيرت في فسخ نكاحها أو إبقائه، فلو كان بيعها طلاقها لها لما خيرت. وقد تقصينا الكلام على ذلك في التفسير بما فيه كفاية، وسنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى في الأحكام الكبير. وقد استدل جماعة من السلف على إباحة الأمة المشركة بهذا الحديث في سبايا أوطاس، وخالفهم الجمهور وقالوا هذه قضية عين، فعليهن أسلمنا أو كنا كتابيات، وموضع تقرير ذلك في الأحكام الكبير إن شاء الله سبحانه وتعالى. فصل في من استشهد يوم حنين وبسرية أوطاس. أيمن بن أم أيمن مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو أيمن بن عبيد وزيد بن زمعة بن الأسود ابن المطلب ابن أسد جمح به فرسه الذي يقال له الجناح فمات. وسراقة بن مالك بن الحارث بن عدي الأنصاري من بني العجلان وأبو عامر الأشعري أمير سرية أوطاس، فهؤلاء أربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فصل فيما قيل من الأشعار في غزوة هوازن، فمن ذلك قول بجير بن زهير بن أبي سلمى: لولا الإله وعبده وليتم حين استخف الرعب كل جباني، بالجزع يوم حيالنا أقراننا، وسوابح يكبون للأذقان، من بين ساع ثوبه في كفه، ومقطر بسنابك ولبان، والله أكرمنا وأظهر ديننا، وأعزنا بعبادة الرحمن، والله أهلكهم وفرق جمعهم، وأذلهم بعبادة الشيطان. قال ابن هشام ويروي فيها بعض الرواة: إذ قام عم نبيكم ووليه يدعون يا لكتيبة الإيمان، أين الذين هم أجابوا ربهم يوم العريض وبيعة الرضوان. وقال عباس بن مرداس السلمي: فأنا والسوابح يوم جمع، وما يتلو الرسول من الكتاب، لقد أحببت ما لقيت ثقيف بجنب الشعب أمس من العذاب، هم رأس العدو من أهل نجد، فقتلهم ألذ من الشراب، هزمنا الجمع جمع بني قصية، وحلت بركها ببني رئابي، وصرما من هلال غادرتهم بأوطاس تعفر بالتراب، ولو لاقينا جمع بني كلاب لقام نساؤهم والنقع كابي، ركضنا الخيل فيهم بين بسا إلى الأوراب، تنحط بالنهاب بذي لجب رسول الله أو رسول الله، والله تعالى على ما تحتاج تحقيق، بذي لجب رسول الله فيهم، كتيبته تعرض للضراب. وقال عباس بن مرداس أيضا: يا خاتم النباء إنك مرسل بالحق، كل هدى السبيل هداك، إن الإله بنى عليك محبة في خلقه، ومحمدا سماك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثم الذين وفوا بما عاهدتهم، وعيد، ثم الذين وفوا بما عاهدتهم جند بعثت عليهم الضحاك، رجلا به ذرب السلاح كأنه لما تكنفه العدو يراك، يغشى ذوي النسب القريب وإنما يبغي رضا الرحمن ثم رضاك. أنبئك أني قد رأيت مكروه تحت العجاجة يدمع الإشراك، طورا يعانق باليدين وتارة يفري الجماجم صارما فتاكا، يغشى به هام الكمات ولو ترى منه الذي عاينت كان شفاكا، وبنو سليم معنقون أمامه ضربا وطعنا في العدو دراكا، يمشون تحت لوائه وكأنهم أسد العرين أردنا ثم عراكا، أو ثم، والله تعالى أعلم، وليس كما في المطبوع تحتاج إلى تحقيق، ما يرتجون من القريب قرابة إلا لطاعة ربهم وهواكا، هذه مشاهدنا التي كانت لنا ما معروفة وولين أعيد هذه مشاهدنا التي كانت لنا معروفة وولينا مولاك أو ولينا مولاك والله تعالى أعلم. وقال عباس بن مرداس أيضا عفى مجدل من أهله فمتالع فمطلى أريك قد خلا فالمصانع ديار لنا يا جمل إذ جل عيشنا رخي وصرف الدهر للحي جامع حبيبة ألوت بها غربة النوى لبين فهل ماض من العيش راجع في الحاشية واحد الصرم الجماعة اثنان العجاجة غبار المعركة ثلاثة يفري يشق ويمزق أربعة الكمات الكماة الأبطال خمسة هذه أسماء ومواضع متابع فإن تبتغي الكفار غير ملومة فإني وزير للنبي وتابعه دعانا إليه خير وفد علمتهم أو علمتهم والله تعالى أعلم خزيمة والمروار منهم وواسع فجئنا بألف من سليم عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع نبايعه بالأخشبين وإنما يد الله بين الأخشبين نبايع فجسنا مع المكي أعيد فجسنا مع المهدي مكة عنوة بأسيافنا والنقع كاب وساطع علانية والخيل يغشى متونها حميم وآن من دم الجوف ناقع ويوم حنين حين سارت هوازن إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع صبرنا مع الضحاك لا يستفزنا قراع الأعادي منهم والوقائع أمام رسول الله يخفق فوقنا لواء كخذروف السحابة لامع عشية ضحاك بن سفيان معتص بسيف رسول الله والموت كانع نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مصالا لكنا الأقربين نتابع ولكن دين الله دين محمد رضينا به الهدى عيد رضينا فيه الهدى رضينا به رضينا به فيه الهدى والشرائع أقام به بعد الضلالة أمرنا وليس لأمر حمه الله دافع. وقال عباس أيضا تقطع باقي وصل أم مؤمل بعاقبة واستبدلت نية خلفا وقد حلفت بالله لا تقطع القوى فما صدقت فيه ولا بروت الحلفا خفافية بطن العقيق مصيفها ونحتل في البادين وجرة فالعرفا فإن تتبع الكفار أم مؤمل أو مؤمل والله تعالى أعلم وتحتاج إلى تحقيق وقد وردت في المطبوع بالوجهين وأتابع فقد زودت قلبي على نأبها شغفا وسوف ينبئها الخبير بأننا أبينا ولم نطلب سوى ربنا حلفا وإنا مع الهادي النبي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفينا ولم يستوفها معشر ألفا بفتيان صدق من سليم أعزة